بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 63. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا خطاب إلى البشرية عامة وإلى أهل الإيمان خاصة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله تردون عليه بسيئات تهلككم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم، أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم عقابا لا قبل لكم به. إنه يوم مجازاة على الأعمال، ليس يوم استعتاب ولا يوم استقالة ولا يوم توة وإنابة، بل يوم جزاء وثواب ومحاسبة. يأتي هذا التعقيب العميق الإيحاء الذي ترتجف منه الأنفس المؤمنة وتتمنى لو تنزل عن الدين كله. تأمل هذا في أعقاب الحديث: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تتمنى لو نزلت عن الدين كله ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب. اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى فتوفى فيه كل نفس بما كسبت. له في قلب المؤمن وقع، له في ضمير المؤمن هول. الوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر، يزلزل الكيان زلزال تعقيب يتناسق مع أجواء المعاملات التي سبقت هذه الآية، أجواء الأخذ والعطاء، الكسب والجزاء. إنها التقوى. الحارس الأمين القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك، لا يملك القلب فرارا منه لأنه كامن في الأعماق. إنه الإسلام، ذلك الحلم الندي الممثل في واقع أرضي. رحمة الله بالبشر وتكريم الله للإنسان، الخير الذي تشرد عنه البشرية ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان. تذكر وقوفك يوم العرض، يوم العرض عريانا مستوحشا قرق الأحشاء حيرانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ثم يأتي بعد هذا الحديث أطول آية في القرآن، القرآن ما بين دفتيه من أوله إلى آخره، هذه أطول آية فيه، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أول وقفة بين يدي هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، قلنا أكثر من مرة نداء علوي قرآني رباني جميل، تكرر 89 مرة في كتاب الله. إذا سمعته أرعه سمعك جيدا، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الحديث هنا عن الدين، لكن التكاليف التي توجهت للناس باسم الإيمان غطت الحياة كلها، غطت جوانب العبادات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الزكاة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الأنظمة الجنائية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، الوصية. الله جل وعلا قال إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الخطاب باسم الإيمان توجه إلى المؤمنين فغطى جوانب حياتهم كلها. تقف في الصلاة تقول الله أكبر، تحرم بالصلاة، ثم تقرأ بعد الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. حديث تفصيل عن توثيق الدين والكتابة والإشهاد والرهن، واستثناء التجارة الحاضرة من التوثيق والكتابة، كأنك في مكتب توثيق أو في مكتب شهر عقاري. هذا التمازج ما بين العقيدة والشريعة، هذا التلاحم ما بين الدين والدنيا، حتى تعلم أن كل محاولة لفصل الدولة عن الدين إنما هي هدم لمعظم الدين، ولا يقدم على ذلك المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. التمازج وتلاحم كامل بين العقائد والشرائع والأخلاق والآداب والمعاملات، منظومة واحدة تخاطب الإنسان، تخاطب الكيان البشري كتلة واحدة، تزكي قلبه، تزكي عقله، تزكي روحه، تزكي سلوكه، تزكي ضميره، تزكي كل جانب من جوانبه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والأمر بالكتابة على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب خلاف بين أهل العلم على تفصيل يطلب في مظانه في كتب الفقه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الكتابة ينبغي أن تكون بالعدل، وكل شيء في الدنيا ينبغي أن يكون بالعدل. إن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إذا علمك الله الكتابة وامتن عليك بها ثم استعان بك وسألك من لا يجيدها ومن لا يحسنها فلا ينبغي أن تظن عليه بذلك، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. بس من الذي يملل؟ الذي عليه الحق المدين وليس الدائن، يقول نعم اكتب علي كذا وكذا، أنا ملتزم بكذا وكذا، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الكتابة توثيق وتذكير، إذا اختصمنا تحاكمنا إليها فهي أضبط من مجرد الاعتماد على الذاكرة. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه لسفه لضعف عقل لعته ونحوه، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. المحجور عليه في قيم يقام عليه من قبل القضاء، يتولى أمره وتدبير شؤونه ومراقبة تصرفاته لإمضاء ما وافق منها الصواب ورد ما خالفه. فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهنا وقفة مهمة جدا في فرق بين الشهادة والإشهاد. وإحنا بنعمل إجراءات لتوثيق عقد من العقود، هذه هي الطريقة التي بيّنتها الآية الكريمة. لكن عندما نقف أمام القاضي، القاضي قد يحكم بغير شهود أصلا، قد يحكم بوثيقة مكتوبة، قد يحكم ببصمة، قد يحكم بصورة، قد يحكم بقرائن، قد يحكم بكذا. الوسائل التي يعتمد عليها القاضي ليكون ضميره، ليستجلي الحقيقة، ليتخذ قراره بالحق، ليست وقفا على الشهادة. الشهادة باب من أبواب الإثبات، وسيلة من وسائل التدليل أمام القاضي وليست وحدها. القاضي قد تقدم له وثيقة مكتوبة ما فيش شهود أصلا، وقد يعتمد على الوثيقة المكتوبة إذا تأكد من صحتها، وقد يحكم بناء على قرائن، بناء على تحليلات الDNA، بناء على أشياء كثيرة جدا المسمى بالقرائن القضائية. يبقى عندما يلبس القاضي روب القضاء وينظر في خصومات الناس، لا يعتمد على الشهادة وحدها في باب الأموال وفي باب المعاملات المالية. نعم في باب الحدود، يعني تلك قضية أخرى، لأن الحلول لها وسيلة إثبات معينة. لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود عدول يرونه كما يرى القلم في المحبرة، وأقل من كده لا تثبت القضية. وإذا شهد ثلاثة ولم يتم نصاب الشهادة يجلدون حد القذف. فالأمر في باب الحدود له قواعده الصارمة، أما في باب المعاملات المالية والحقوق المالية بين الناس فالأمر في ذلك واسع. يستخرج القاضي الحقيقة فيما يعرض عليه من خصومات وملابسات ووقائع، ويستنطق كل القرائن القضائية التي تحتف بالخصومات المعروضة عليه. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة من شأنها ألا تغشى مجالس الناس وألا تشهد خصوماتهم ومجالسهم يعني وعقودهم، ومن ثم خفف الله عنها هذا عندما نكون بصدد إشهاد وإحنا في المكتب، وإحنا في مكتب التوثيق. هذه القواعد الشرعية التي وضحتها الشريعة. أما إذا رفعنا القضية يعني إلى القاضي، القاضي يحكم بما يستخرج به الحقيقة من ملابسات القضية المعروضة عليه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عندك شهادة ثم دعيت إلى القضاء لتشهد بها لا ينبغي لك أن تتكلم، خاصة إذا تعينت عليك، إذا كان الحق لا يثبت إلا من خلالك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذا أعدل وأنفى للشك وأنفى للريبة وأنفى للتهمة، اكتبوه قل أو كثر. ثم استثنى المعاملات التجارية، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يقولون المعاملات التجارية تقوم على السرعة والائتمان، فقد لا تحتمل كل معاملة طلعة وكل معاملة دخلة اكتب اكتب أي اعمل، فهذا يكون في الديون والقروض. أما إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. الشهادة على سبيل الندب أو على سبيل الإيجاب خلاف بين أهل العلم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. الكاتب والشهيد، الكتاب والشهداء لا ينبغي أن يضاروا بسبب الشهادة، هم متطوعون متنفلون بهذا العمل الجليل، فلا ينبغي أن يتعرضوا للمشقة وللمضارة بهم بسبب تحملهم لهذه الشهادة. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إنه خروج عن أمر الله سبحانه وتعالى أن تضروا بالكتبة أو أن تضروا بالشهداء. المضر عموما محرم في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا شك أن تقوى الله تعين على حسن الفهم عن الله عز وجل. صاحب القلب التقي عندما يتلقى الآية أو الحديث يكون في قلبه من النور ومن الجلاء ومن الربانية ما يجعله أقدر على فهمها وأعون. لكن ليس معنى هذا أن تنام في البيت أو أن تعكف في المحراب وتنتظر علما يأتيك من عند الله سبحانه، يأتيك علم لدني من السماء، هذا فهم سقيم مريض. الله لم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، إنما واتقوا الله تكليف ويعلمكم الله تكليف آخر. ولا شك أن تقوى الله تجعلك أقدر على التعلم وأقدر على فهم مراد الله من كلامه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاطلب العلم من مظانه ومن مصادره، واعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، والله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.